إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم من التسليمات النادرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا إلهي

حدثني عن نفسي وشهد شاهد I want إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وصدق قميصه من سبل وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وصدق قميصه من فلأ من آبائهم

القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى فتسيلهما ثم توليه إلى الويل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يبدو الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقيلهما ثم توليه إلى الويل ولما ورد ماء مدين وجد عليه من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يمضي الرعاء وأبونا شيخ

ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابها وكانت من القانتين لله الرحمن الرحيم ومريم ابنة ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحها وصدقت بكلمات ربها الحق ما الحق وما أدريك والحق تكذب ثمود عليهم بمسيطر إلا إنسان وأنا حبيبا تسمو به الأخلاق وحبيبا حبيبا تسمو به الأخلاق.